ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذا بقوله قال الله والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى والذين هم محسنون. ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى مع المتقين المحسنين. وهذه المعية معية خاصة دون المعية العامة الشاملة لكل أحد. وهذه المعية الخاصة تقتضي مع الإحاطة بالخلق نصرا وتأييدا وتثبيتا